الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، ولا خالق غيره ولا رب سواه. قال في كتابه وهو أصدق القائلين: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا فيما مضى غشم الفرق التي ضلت عن طريق الحق. ذكرنا الخوارج وما خرجوا به، والمرجئة وما اعتقدوه من الضلال، والقدرية وما اعتقدوه من انحراف عن صراط الله تعالى. وذكرنا آخر ما ذكرنا المعتزلة الذين ينكرون رؤية الله تعالى يوم القيامة. وبينا ما جاءنا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من إثباته الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها، كصفة الضحك وكغيرها من الصفات. وذكرنا أن الطريق الصحيح في الصفات أن نمرها كما جاءت بلا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل، مع اعتقادنا في قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعنا فرقة أخرى من فرق أهل الضلال والزيغ، هذه الفرقة تدعى بالحلولية، والحلولية طائفة من الناس يعتقدون أن الله تعالى يحل في خلقه. ولذلك كان منهم رجل لما سألوه من هو، فقال: ما في الجبة غير الله. يعتقدون أن الله تعالى يحل بين الناس بذاته المقدسة. نقرأ الكتاب لنبين الأدلة من كتاب الله تعالى على بطلان هذا الاعتقاد، ولنوضح ما لبس عليهم من آيات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن الحلولية زعموا أن الله تعالى حال في كل شيء، حتى أخرجهم سوء مذهبهم إلى أن تكلموا في الله عز وجل بما تنكره العقول، وما زعموه لا يوافق قرآنا ولا سنة، ولم يقل به صحابي من الصحابة الكرام ولا أحد من الأئمة الأعلام. ثم ذكر قول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. منهج الحلولية يستدلون بهذه الآيات على أن الله مع الناس في بيوتهم وفي أعمالهم بذاته المقدسة. وهذا الكلام لو كان للازم أن يكون في كل مكان حتى في الخلاء. والخلاء مكان طاهر ولا مكان نجس؟ نجس. ومن ثم لبس عليهم وما لبس عليهم إلا الشيطان، فاعتقدوا أن الله تعالى في كل مكان بذاته. وهذه الآيات فسرها النبي عليه الصلاة والسلام وفسرها الصحابة الكرام بأن المعية هنا ليست معية الذات، إنما معية العلم، وهو معكم أينما كنتم مع جميع خلقه بعلمه. أحوال العباد لا تخفى عليه، أحوال العباد لا تخفى عليه. أما قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، كذلك المعية هنا معية العلم والإحاطة والكشف. ومن وكذلك من المعية معية النصرة والتأييد، كما قال الله تعالى في حق النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه الصديق لما كان في الهجرة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معهم بنصره، معهم بتأييده، معهم بإعجازه. يعني لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، ومع هذا نظروا فلم يروا شيئا، نظروا فلم يروا شيئا. كان الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والتأييد والتعمير، يعمي على أعدائه حاله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع الأتقياء بالمدد، معهم بالمعونة، معهم بالدفاع عنهم. ومن ثم المعية في الآيات ليست معية الذات، لأن الله تعالى بذاته المقدسة في السماء، كما قال تعالى أأمنتم من في السماء. وسنقرأ الآيات والأحاديث التي تدل على هذا. فالله تعالى فوق عرشه، كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى. ثم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. إذن الآية جاءت في سياق العلم، أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ودليل هذا أنه معنا بعلمه يكشف أحوالنا. ولذا قال الله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالآيات فيها نوع المعية، المعية المعية إيه؟ العلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى رواية عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه، قال إن الله تعالى في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان، يعني من علمه. قال السائل لمالك من أخبرك؟ قال سمعته من شريح عن عبد الله ابن نافع، يعني الرواية يعني في زيادة عبد الله ابن أحمد ابن حنبل يقول قال مالك ابن أنس الله تعالى في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان. فقال الفضل بن زياد لعبد الله ابن أحمد ابن حنبل من أخبرك عن مالك بهذا؟ قال سمعته من شريح بن النعمان عن عبد الله بن نافع عن مالك رحمة الله تعالى عليه. إذن مالك، الإمام مالك الذي قيل في شأنه لا يفتى ومالك في المدينة، لما سئل عن قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخر الآيات، أخبر أن الله تعالى في السماء بذاته المقدسة وفي كل مكان بعلمه. كذلك من الروايات رواية عن سفيان الثوري، وقد تعرفنا عليه سلفا لما سئل عن قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قال معكم بعلمه. ثم ذكر المؤلف وقال وفي كتاب الله تعالى آيات تدل على أن الله عز وجل في السماء على عرشه وعلمه محيط بجميع خلقه. قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى. وقوله عز وجل لعيسى بن مريم عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. وقوله تعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال عز من قائل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أأمنتم من في السماء؟ فالله تعالى في السماء. إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود انتشار في كل مكان ولا الصعود تجاه الأعلى؟ طيب سبح اسم ربك الأعلى. الدلالة حتى العقلية عندما يدعو إنسان بدعاء بمد دي كده ولا بيرفعها كده؟ بيرفعها. ومن ثم الله تعالى بذاته في سمائه على عرش استوى. أما علم الله تعالى يحيط بكل شيء في كونه، لا يخفى عليه شيء لا في وعر ولا في مغارة ولا في بحر ولا في بطن أرض، بل كل شيء مكشوف إليه سبحانه وتعالى. ومن ثم ما مضى من آيات يفند ما زعمه الحلولية من أن الله تعالى في أرضه ومع عباده بذاته. الأدلة من سنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. أول رواية في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. هذه أول رواية تدل على أن الله تعالى فوق عرشه. الرواية الثانية كذلك في صحيح الإمام مسلم ومسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض به، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل من أدرك بصره. الشاهد في الرواية يرفع القسط ويخفضه ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. الرفع تجاه المشرق أم المغرب أم تجاه السماء؟ تجاه السماء. كذلك من الروايات ما رواه الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه من حديث مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، قال فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام. فإذا جاءهم جبريل عليه السلام فزع عن قلوبهم، قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربكم؟ قال قال الحق، فينادون الحق الحق. ومن ثم في هذا أن الله تعالى كذلك في السماء، ومن ثم تعلم أن الله مستوى على عرشه فوق سماواته، وقد أحاط علمه بكل شيء، وأنه سميع بصير عليم خبير، لا يخفى عليه شيء من خلقه. ومن الأدلة ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سجد قال سبحان ربي الأعلى. والأعلى العلو في جهة العلو، يبقى معناه الله تعالى في السماء. وفي رواية أخرى أنه أمر أصحابه أن يجعلوها في سجودهم سبحان ربي الأعلى. والله تعالى يقول في كتابه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذه الآية لبس على أهل الزيغ أن الله في الأرض، ولو ما شيناهم على ما فهم للزم أن يكون في الأرض إله وفي السماء إله. طيب وربنا جاء في القرآن قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يبقى هو إله واحد، إله واحد ملك السماوات والأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فعندما يشتبه الحال على الناس يلبس عليهم في فهومهم أو أفهامهم فيتركوا طريق الاستقامة إلى الهوى، عند ذلك يكون الزيغ والضلال، والهلاك قرين الزيغ وليس قرين الاتباع. والشاعر يقول إن الهوان هو الهوى قلب اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. إذن بعد هذا إخوة الكرام، المؤلف بعد أن فند مذهب الحلولية وبين القرآن أن الله تعالى مستوى على عرشه وأن علمه محيط بكل شيء، وأثبت صفة الاستواء لله تبارك وتعالى كما جاءت مذكورة في مطلع طه وفي غيرها من الصور، ورد على أهل التأويل، بعد ذلك جاء بكتاب سماه الإيمان والتصديق بأن الله تعالى كلم نبيه ورسوله موسى عليه السلام. لماذا ذكر هذا الباب؟ لأن طائفة من الناس يعتقدون أن القرآن الكريم مخلوق، وأن الله لم يتكلم بالقرآن، ويؤول الكلام بأنه شيء معنوي، فمع الترتيب. ومن ثم من تأول هذا رد صريح القرآن وجحده، ورد صحيح السنة وخالف جميع علماء المسلمين وزاغ عن الحق، وكان ممن قضى الله تعالى في شأنهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. والقرآن يعني قول الله تعالى فيه وكلم الله موسى تكليما، هذا رد على كل افتراء، رد على كل افتراء. وكلم الله موسى تكليما. هم يقولون إن الله تعالى أمر جبريل فكلم موسى، ويؤولون الآية الموضوع سورة طه بأن الله جعل كلامه في الشجرة، ولكن الآية رد على كل من زعم هذا الزعم، قال وكلم الله موسى تكليما، وقال الله تعالى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال الله تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. تعال كده نتدرج مع الذين يؤولون آية على خلاف المراد، يقول لك لا ده ربنا جعل الأمر في الشجرة، طب الشجرة هتقول له إنني أنا الله؟ يبقى هي الشجرة هي الله؟ يقول لك جبريل قال له كده، طب وجبريل هو الله؟ يبقى هنا الكلام كلام، الكلام كلام، والله تعالى الإله الحق من صفاته أنه يتكلم وليس بأبكم، لأن البكم عجز، والله تعالى منزه عن العجز، لذلك الله يقول فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. كذلك قال الله تعالى فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وقال عز وجل فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال عز من قائل هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. فمن زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى فقد رد صريح القرآن وكفر بالله العلي العظيم. فإن قال قائل من هؤلاء إن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة فكلم به موسى، قيل له هذا عين الكفر لأنه يزعم أن الكلام مخلوق وكلام الله تعالى صفته، كلام الله تعالى صفته، تعالى الله عما يقول المفترون علوا كبيرا. فإن زعم أن صفة الله مخلوقة كان زعمه من أقبح القول وأسمجه. ثم نسأل من يعتقد أن الله جعل أمره في الشجرة فتكلمت، نقول له هل يجوز لغير الله أن يقول أنا الله؟ الإجابة لا يجوز. ومن ثم بعقله رد على نفسه، نعوذ بالله أن يكون قائل هذا مسلما، بل من قال إن الله تعالى ليس بمتكلم كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وهذا ما عليه علماء الإسلام. ومن ثم في الرواية التي سئل فيها الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عمن قال إن الله عز وجل لم يكلم موسى، يا إمام ما تقول في من يزعم أن الله لم يكلم موسى؟ قال الإمام أحمد يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال وسمعت عبد الرحمن ابن مهدي في هذه المسألة بعينها يقول إن الله عز وجل كلم موسى، فمن زعم أنه سبحانه لم يكلم موسى فهو كافر يستتاب وإلا ضربت عنقه. كذلك من الروايات ما جاء عن عاصم عن عكرمة عن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة، واصطفى موسى عليه السلام بالكلام، واصطفى محمدا صلوات الله وسلامه عليه بالرؤية. إبراهيم خير الرحمة وموسى كليم الله تعالى. طيب والنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه خصه الله بالرؤية، أي رؤية؟ في سنن الإمام الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني تأخر عن صلاة الفجر، والصحابة في المسجد، قال معاذ لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كدنا نتراءى ضوء الشمس، فذهب بلال فاستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يثوب بالصلاة، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأقر الصلاة صلى النبي عليه الصلاة والسلام وتجوز في صلاته. تجوز معناه إيه؟ خفف في الصلاة، كان في الفجر يطيل لكن في هذه المرة تجوز يعني خفف. ثم لما انتهى من صلاته وسلم التفت إلى أصحابه وقال على مصافكم كما أنتم، ده لما حد الشذوب. ثم أخبرهم بسر تأخره صلوات الله وسلامه عليه، قال إني قمت لأصلي من الليل فنعست في صلاتي فأتاني ربي في أحسن صورة فقال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا ربي معرفش. قال النبي عليه الصلاة والسلام فوضع الحق كفه بين كتفيه حتى أحسست ببرد أنامله في ثدييه فتجلى لي كل شيء، فقال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم ربي، يختصمون في الكفارات والدرجات. الرواية فيها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه رأى الله تعالى وهو ناس. طيب نوم الأنبياء كنوم غيرهم ولا يختلف عن نوم غيرهم؟ يختلف عن نوم غيره، لأن العين تنام والقلب لا ينام. والنبي عليه الصلاة والسلام بل والأنبياء يوحى إليهم في المنام أم لا؟ يوحى إليهم في المنام. إبراهيم عليه السلام يعني أوحى الله إليه بذبح ولده في اليقظة ولا في المنام؟ في المنام. والقرآن جاء بهذا يا بني إني أرى في المنام ولا في اليقظة؟ طيب في المنام. يبقى إذن الأنبياء يوحى إليهم حال نومهم، يوحى إليهم حال نومهم. ومن ثم في الرواية أن النبي صلوات الله وسلم رأى ربه في أحسن صورة كما وصف. سأله عما يجري في الكون قال لا أدري لا أعرف. فلما وضع الحق كفاه بين كتفيه النبي صلى الله عليه وسلم تجلى له كل شيء، أطلعه الله على ما في السماوات وهو في الأرض، فعلم إجابة السؤال أن الملائكة يختصمون في الكفارات والدرجات. إذ هنا في الرواية أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اصطفى الله تعالى إبراهيم بالخلة، يعني خصه بأنه إيه؟ خليل الرحمن. واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا عليه الصلاة والسلام بالرؤية. كذلك قال محمد بن الحسين الآجري فيما ذكرناه من أدلة مقنع لمن كان له عقل يعقل عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله كلم موسى تكليما وأن الكلام من الله عز وجل إلى موسى بلا وسيط بينهما بعد ذلك إذن في هذا إثبات صفة الكلام للواحد العلام سبحانه وتعالى. إذن بدأنا بتفنيد مذهب الحلولية ثم بينا أن الله مستوى على عرشه وفي هذا إثبات صفة الاستواء، ثم بينا أن الله تعالى متكلم بدليل قوله وكلم الله موسى تكليما، وفي هذا إثبات صفة الكلام لله تعالى. بعد ذلك من الصفات صفة النزول، صفة النزول، والإيمان بهذه الصفات واجب، ولا يسع العاقل من المسلمين إلا أن يسلم وأن يقر ما أتاه به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إن رد ما جاءه به الرسول عليه الصلاة والسلام كفر. قال الله تعالى نأسف قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وذلك في كل ليلة فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر. إذن في الرواية أن الله تعالى ينزل، إن أتاك الشيطان وقال لك وكيف ينزل، قل له النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قل إن الله ينزل نزولا يليق بجلاله ومقامه، قل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما على المسلم إلا التسليم، وما على المسلم إلا أن يقبل ما جاءه به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وليكن شأنه سمعت وأطاع. في الرواية أن منصور أو إسحاق بن منصور الكوسج قال قلت لأحمد يعني ابن حنبل ينزل ربنا عز وجل كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر وذلك إلى السماء الدنيا، ألست تقول بهذه الأحاديث بدون يعني هل تعتقد هذه الأحاديث؟ قال الإمام أحمد ويراه أهل الجنة، يعني يرون ربهم سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبح الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وقال كذلك النبي عليه الصلاة والسلام واشتكت النار إلى ربها عز وجل حتى وضع فيها قدمه، وقال كذلك صلى الله عليه وسلم إن موسى لطم ملك الموت. قال أحمد لإسحاق ابن منصور الكوسج كل هذا أنا مؤمن به، يعني إسحاق ابن منصور بيسأل يا أحمد بيقول يعني أنت مؤمن بهذه الحديث؟ قال وبغيرها، قال أؤمن بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وأؤمن بأن الله يراه أهل الجنة، وأؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه والتقبيح وقال إن الله خلق آدم على صورته، وأؤمن بقوله اشتكت النار إلى ربها، وأؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم حتى وضع الحق فيها قدمه، وأؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن موسى لطم ملك الموت، يعني هذه كلها جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسعنا إلا أن نمرها كما جاءت بلا رد ولا تعطيل. فمن يرد هذه الأحاديث والنصوص فهو ضال مبتدع ضعيف الرأي. وفي الرواية التي في الصحيحين من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. إذن صفة النزول ثابتة لله تبارك وتعالى. والإمام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه والإمام الثوري والإمام مالك بن أنس والإمام الليث بن سعد الفهمي المصري سئلوا جميعا عن هذه الأحاديث التي فيها الصفات فكلهم أمروها كما جاءت بلا تفسير، وليسعنا ما وسع الأماجد من سلفنا الصالح. إذن بعد أن بينا صفة النزول كذلك الإيمان بأن الله خلق آدم على صورته، ومن ثم إذا أدبت ولدك أو أدبت تلميذا لك ويعني التأديب لا ينبغي في التأديب أن تضرب الوجه حتى مع الزوجة، لا تضرب الوجه، إنما التأديب اضرب في شيء خلاف الوجه، ولا تقبح الإنسان وتقول له أصل وجهك مثل مش عارف عامل إيه، كما يقول الناس في هذه الأيام عند التعاير والشماتة انه امشي مش عارف يمشي مثل وجه ايه كده. لا، هذا لا يجوز، لان الله تعالى خلق ادم على صورته كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد هذا عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء. فسألته أم سلمة رضي الله عنها وارضاها يا رسول الله أسمعك كثيرا تدعو بهذا الدعاء، فما سر ذلك؟ فقال يا أم سلمة ما من أحد من خلق الله إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، ما شاء الله أقام وما شاء الله أزاغ. ففي هذا إثبات صفة الإيه؟ الإصبع، إثبات صفة الإصبع لله تبارك وتعالى مع اعتقاد بأنه ليس كمثله شيء. وجاء في الصحيح أن حبرا من أحبار اليهود، الحبر اللي هو إيه؟ عالم. وهذه الرواية في الصحيحين، أتى حبر للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والخلائق كلها على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك، قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحب. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. ففي هذا إثبات صفة إيه؟ صفة الإصبع. كذلك من الإيمان أن تؤمن بأن الله تعالى يأخذ الصدقات بيمينه ويربيها بصاحبها كما ذكر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام كما جاء في الصحيحين وكذلك ذكره أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه في السنن. قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله عز وجل إلا الطيبة إلا أخذها الرحمن تبارك وتعالى بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. يعني في هذا دعوة إلى التصدق، والتصدق يكون من الكسب الطيب، من الكسب الطيب، ولا يكون من الحرام، لأن الله لا يقبل الحرام ولا صاحبه، إنما يقبل الطيب. وفي الحديث الذي عند مسلم من قول النبي عليه الصلاة وأزكى السلام لما ذكر قال: إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال في شأن الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال في شأن المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال ثم ذكر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام قصة الرجل أشعث أغبر يمد يديه نحو السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: أنى يستجاب له؟ فأي نفقة من حرام لا يقبلها الله تبارك وتعالى ولا تفتح أمامها أبواب السماء، وأي لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فيها الدعوة إلى التصدق، والتصدق من الكسب الطيب، من تصدق من كسب طيب قبلها الله تعالى بيمينه. ثم رباها، رب إيه؟ رب الصدقة، رباها يعني كبرها. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا توضيحيا، قال: حتى تكون أعظم من جبل أحد، ثم قال: كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. الفلو المهر الصغير، لما الفرس بتلد، بتلد إيه؟ جمل ولا فيل؟ بتلد فلو. احنا بنقول الحمارة بتولد جحش كده، ده هو الصغير، صغير حمار. طيب الفرس صغير المولود اسمه ايه؟ اسمه فلو. فلو فلو. طيب وصغير الناقة لما بيولد اسمه ايه؟ اسمه فصيل. ذكر المثال التوضيحي بتربية الفلو والفصيل. الفرس لما يولد اسمه فلو، يقوم يتعاهد صاحبه، يقوم يصبح فرس. والجمل المولود صغير مثلا اسمه ايه؟ اسمه فصيل. ربنا صاحبه يقوم يصبح جمل، جملا شارفا او ناقة. يبقى إذن في هذا أن الله تعالى يأخذ الصدقة من عبده فيقبلها بيمينه ويربيها لصاحبه. وأم المؤمنين السيدة الطاهرة الصديقة بنت الصديق أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، كانت إذا أتاها سائل وسألها وكان عندها شيء كانت تعطيه الشيء، ولكن قبل أن تعطيه تطيبه، تطيبه، تطيب الدرهم إذا كان معاها يعني جنيه تحطه في العطر كده ثم تعطيه إياه. فسألوها في هذا، قالت لمن سألها: أتدرون أين تقع الصدقة؟ إنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المسكين. كان عندهم فقه وكانوا يفهمون فهما حسنا، لكن نحن في هذه الأيام صرفنا هذه النصوص إلى التأويل، يعني بالمعنى الصحيح بنلوي رغبة النص من أجل تمرير مسائل أو من أجل هوى في النفس. لا، الصحابة كمان فهموا هذا وأمروه، فعلينا أن ندين بما دان به أصحاب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وأن نؤمن بأن لله تعالى يدين وكلتاهما يمين، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: إن أول شيء خلقه الله عز وجل القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، قال: فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه؟ واحد عمل كتاب قالك هات نسخة، بتعطيه النسخة قبل ما تنتهي من الكتابة ولا بعد ما تنتهي من الكتابة؟ بعد ما تنتهي من الكتابة. ومن ثم كل شيء كتبه الله وفرغ منه. علام العمل قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بعد ذلك الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده، وخط التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده، وقال لسائر الخلق: كن فكان، فسبحان من له الدواء. روى الإمام مالك في الموطأ، وأبو داود في السنن، والترمذي كذلك في السنن، وابن حبان في صحيحه، ورواية مشابهة لهذه الرواية عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بيده يوم الجمعة، ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة أن يسجدوا له، فسجدوا له إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن الآية أثبت الله فيها أنه خلق آدم بيده، والحديث أثبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق آدم أن الله خلق آدم بيده. ثم قال الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود، لما سجدوا واعترض إبليس وامتنع، قال الله جل ذكره لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ وقال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ فأعلن كبره ورفع نفسه على آدم عليه السلام. إذن الآيات وضحت أن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روح، فحسد إبليس آدم عليه السلام لأن الله خلقه بيده ولم يخلق إبليس بيده. ما هو الكبر له أسباب، والحسد كذلك له أسباب. من أسباب الكبر يعني أحس إبليس بأنه خلق من النار، والنار ديت بتعلو ولا تنخفض؟ لما يتولى النار لعدم يطلع فين؟ إلى أعلى. طب أما التراب شأن الأرض، فعند ذلك تكبر إبليس، قال لك: أنا أسجد لمن خلقت طينة؟ لأن أنا مخلوق من نار. طيب، أما الحسد، وجد إبليس أن الله تعالى خلق آدم بيده، أما إبليس قال لكم أيهما أعلى وأيهما له الشرف؟ من خلق بيد الله سبحانه وتعالى. ومن ثم حسد إبليس آدم، ولما حسده امتنع من السجود له. وأنت تعلم أننا ذكرنا سلفا في محاجة آدم لموسى عليه السلام، موسى قال له أنت الذي خلقك الله إيه؟ بيده وأسجد لك ملائكته. طيب وفي هذا إثبات كذلك بأن الله خلق آدم بيده. وبعد ذلك مما يجب أن نؤمن به أن نؤمن أن الله تعالى حي قيوم. حي قيوم معناها لا ينسى ولا يسهو ولا ينام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. عارف السنة هي ايه؟ ايه هي السنة؟ نحن نسميها التعسيلة، غفوة كده. لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والحديث قرأناه قبل ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس كلمات، قال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب يبقى هذا ما جاء في الصفات التي جاء ذكرها في القرآن وجاء ذكرها على لسان النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. من آمن بها يكون اتبع قد اتبع سبيل النبي والمؤمنين، ومن يعني زاغ عنها بتأويلها أو بنفيها أو بتكييفها أو بتشبيهها أو بتعطيلها فقد ردى صريح القرآن وصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وخالف النبي وشاققه واتبع غير سبيل المؤمنين. بعد ذلك ذكر المؤلف باب التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها. من هذه الشرائع في حديث ذكره الترمذي في السنن عن يوسف ابن مهران عن عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت أنا وسيجيء قوم يكذبون بالرجم والحوض والشفاعة وعذاب القبر ويكذبون بقوم يخرجون من النار. ده كلام مين يا جماعة؟ كلام أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه. بيقول من الشريعة شريعة اسمها الرجم، مادة شرعية. رجم النبي عليه السلام يعني أقيم الرجم في عهده وأمر به، والمرجمون في عهده وسلم ماعز الأسلمي والغامدية والمرأة الغامدية. ماعز ثبت الزنا عليه بإقراره، بإقراره لم يثبت بالشهود لما ثبت بالإيه؟ بالإقرار. والغامدية أقرت على نفسها ولم يشهد عليها أحد. يعني ماعز الأسلمي رضي الله عنه وارضاه أتى النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال له يا رسول الله زنيت فطهرني، فقال له أبيك جنون؟ قال له أنت مجنون؟ قال لا يا رسول الله، قال ارجع وأتني غدا. روح البيت ثاني يوم أتى يا رسول الله زنيت فطهرني، قال له يا معز انظر في قولك لعلك قبلت، ده قال له لا بل زنيت، حتى قال له ارجع اليوم واتني غدا. ثم اتاه في اليوم الثالث قال يا ناس اتدري ما الزنا؟ قال نعم، اتيت منها ما اتيه من زوجتي حلالا، اتيته منها حراما. قلنا ان النبي صلوات الله وسلامه عليه اقام الرجم ورجم في حياته وامر بهذا كما حدث في قصة ماعز. وقلنا ان ماعز رضي الله عنه وارضاه لما اقر على نفسه بالزنا سأله الرسول عدة اسئلة على فترات، كل يوم كان يسأله عدة اسئلة، قال له ابيك جنون؟ قال لا. قال اذهب واتيني غدا. فاتاه فقال يا ماعز لعلك قبلت؟ قال بل زنيت. فاتاه في اليوم الثالث وقال له يا ماعز اتعرف الزنا؟ قال يا رسول الله اتيت منها حراما ما اتيه من امرأتي حلالا. طب هو الكلام ده الزنا هو ده معناه؟ هو ده معنى الزنا؟ ما هو هل يجوز الانسان منا يعني عندما يمسك بيده من امرأته حلال عليه؟ طب ينفع يعملها مع اجنبيه؟ ينفع؟ طيب يبقى الكلام ده مش تعريف الزنا. قال له يا ماعز اذهب واتيني غدا. فاتاه في اليوم الرابع قال له يا ماعز اوضعت الرشاء في البئر؟ قال نعم يا رسول الله. يعني ايه؟ وفي اخر المطاف صرح له بصريح اللفظ، قال له اللفظ الصريح اللي انت عارفه، لان يريد ان نجح المشاعر ممكن يبقى الاخوات يعني يغضبن من ايه؟ من التصريح. طيب وفي النهايه لما قال فعلت قال خذوه واقيموا عليه الحد. طيب ما فائده هذه الاسئله؟ اراد النبي عليه الصلاه وازكى السلام ان يوقف ماعز على صحيح الحدث، عساه ان يكون دفعه الى الاقرار امر نفسي، يمكن عنده مشكله، يمكن كاره الحياه، يمكن يمكن يمكن ورايح يخلص نفسه ويبقى له اسم وصوره. فلما اقر ونفى عن نفسه اي شبهه قال خذوه فارجموه. يبقى الراجل كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة الغامضية جاءته وهي حبلى بلدت رسول الله ده من الزنا، قال اذهبي حتى تلدي، مش طرحها كما هو اليوم ياخدوها بسرعة على الطبيب والدكتور يقول لك يا عم سترنا عليها ننزل، لا مش من حقك، مش من حقك تنزل، كبيرة يمكن كبيرة أكبر من الزنا. ما صدقتش، قال اذهبي حتى تلدي. فلما ولدت جاءت قال اذهبي حتى تفطنيه. طب قول لي بنت امرأة اي عقل هذا؟ ستنكس حتى ينتهي الحمل ثم تنكس حتى ترضع سنتين كاملتين، والايمان هو الايمان. فلما فطمته جاءت قالت يا رسول الله ها هو الان يأكل بياكل اهو، قال اسلميه الى اهله ثم خذوها واقيموا عليها الحد. يبقى الرجم شريعه؟ شريعه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصديق وفي عصر عمر. طيب عمر قال بعد كده قال وسيجيء اقوام يكذبون بالرجم، النهارده بتسمع كده، ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعه وبعذاب القبر، وانت تبدا تسمع طول النهار فضائيات بتدندن يقول لك ما فيش عذاب قبر، وبقوم يكذبون بقوم يخرجون من النار، وهذا سنوضحه بالتفصيل إن شاء الله في الأسبوع القادم.